بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم برضو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قضية استخلافه. الحقيقة عثمان بن عفان من الصحابة المظلومين جدا في التاريخ الإسلامي، لعله من أكثر الصحابة أو أكثر الصحابة الذين ظلموا في التاريخ، وخاصة إذا نظرت إلى الظلم بالقياس إلى إمكانياته ومواهبه وعظمته ودرجته في الإسلام. مش أي إنسان عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنتكلم إن شاء الله في حلقات قادمة عن صفة عثمان بن عفان في التاريخ الإسلامي، في عين رسول الله سلام، في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه أمور كبيرة جدا. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على ليه عثمان استهدف بهذه الصورة. لكن الحلقة دي هنجاوب على سؤال: يا ترى المجتمع المسلم عندما استخلف عثمان بن عفان كان متفاجئا؟ يعني هذه النتيجة التي وصل إليها المسلمون باختيار عثمان بن عفان قائدا للأمة وخليفة راشدا بعد أبي بكر وعمر، هل ده كان أمر مفاجئ؟ ولا الناس تقبلت الموضوع بشكل سلس وطبيعي ومتوقع؟ أول شيء هقول لكم بعض الأسباب اللي بتشير إلى أن ما كانش مفاجأة ولا حاجة، الناس كانت متوقعة كده جدا. أول شيء عمر بن الخطاب، ذكرنا في حلقة الماضية، رجعوا لها، بخصوص الاستخلاف عثمان بن عفان، أن عمر بن الخطاب توقع أن تكون الإمرة في ثلاثة: إما عثمان بن عفان، وإما علي بن أبي طالب، وإما عبد الرحمن بن عوف، وهو نفسه ما رجحش حد من الثلاثة. فكده يبقى الثلاثة دولت أقرب الناس في ذهن عمر بن الخطاب إلى الولاية، إلى الخلافة. دي واحد. نمرة اثنين، طلحة بن عبيد الله في الاجتماع اللي اتعمل، اللي كان فيه ستة يختاروا منهم واحد، طلحة بن عبيد الله اختار عثمان بن عفان. يعني على الستة اللي موجودين هو رأى أن أفضل من يمكن أن يتولى القيادة للأمة هو عثمان بن عفان. طبعا ده رأي طلحة. رأي الزبير كان مختلف، اختار علي بن أبي طالب، ورأي سعد بن أبي وقاص كان مختلف، اختار عبد الرحمن بن عوف. لكن طلحة بن عبيد الله كرجل من رجال الدولة الكبار وناس من الموثوقين اختار عثمان بن عفان بشكل سلس وطبيعي، وكان قدامه الباقي. دي اتنين. نمرة ثلاثة، عملية سؤال الناس بقى، دي مهمة جدا. الانتخاب الشعبي، المدينة المنورة، وهي تعتبر يعني أهم مدينة في الدولة الإسلامية، العاصمة، فيها الكتلة الرئيسية الحاكمة، فيها كبار رجال الدولة، بل قدرا في هذا التوقيت كان فيها كبار الأمراء من الأجناد المختلفة، يعني أمير مصر، أمير الشام، أمير حمص، أمير العراق، أمير الكوفة والبصرة، كلهم كانوا موجودين عشان كان موسم الحج، وكانوا بيحجوا مع عمر وجايين المدينة. كل دولت أو في معظمهم اختاروا عثمان بن عفان في وجود علي بن أبي طالب، يعني هو مرشح أول عندهم، وده اللي قاله عبد الرحمن بن عوف بعد كده بالنص، وقلناه في الحلقة الماضية: يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. فالناس ده كلام مطلق من عبد الرحمن بن عوف، لم أرهم أمر الناس. طبعا ممكن يكون البعض اختار علي بن أبي طالب زي الزبير بن العوام أو غيره، لكن الجمهور أو الأغلب اختار عثمان. يبقى دي نمرة ثلاثة، ما كانش الناس مستغربة ان عثمان يكون هو خليفة المسلمين. الحاجة الرابعة، ودي مهمة جدا جدا التفتوا اليها، ان المسلمين حتى قبل ان يصاب عمر كانوا متوقعين ان يجي بعد عثمان، سبحان الله، مع ان عمر في السن اصغر يعني من عثمان ابن عفان. وعثمان ابن عفان في وقت الانتخاب ده كان عنده 70 سنة، وعمر لما يعني استشهد كان عنده 63 سنة تقريبا. عمر في أواخر حياته كان يريد أن يطمئن لحال الناس من بعده، فسأل حذيفة بن اليمان وقال له: يا ترى الناس في الدولة بيتكلموا على مين يبقى خليفة بعديه؟ شوف بمنتهى الوضوح والأمانة، قال له حذيفة بيحكي، بيقول: سألني عمر: من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قلت، ده كان ده قبل ما يصاب، قبل ما يطعن، قال: قلت رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان. شوف يعني شوف النظرة. حذيفة بن اليمان بيحكي له على واقع الأمة الإسلامية ساعتها قبل أن يصاب عمر، إن الناس متوقعة إن اللي يجي بعديه عثمان بن عفان. حارثة ابن مضرب وهو من كبار التابعين قال: حججت في إمارة عمر فلم يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لعثمان بن عفان. ده في الحج يعني قبل طعن عمر أيضا. جايز الناس متوقعة أنه يأتي بعد عمر لأن هو التالي في الفضل بعد أبي بكر وعمر يأتي عثمان، وده معروف عند الصحابة وهنقول بعض الأحاديث في هذا المضمار. وجايز لأن عمر كان بيجل ويقربه ويستشيره في أمور كثيرة، فهو أعلم الناس بأمور الدولة، عشان كده الناس متوقعة لو عمر مات يبقى عثمان هو اللي جاي وراءته، يعني بمقام نائب الأمير أو نائب الرئيس للدولة. الحاجة الخامسة موقف الأنصار. الأمصار يعني الولايات المختلفة، العراق الشام غيره. هناخد مثال العراق بعد ما تمت البيعة. عبد الله بن مسعود كان رايح إلى الكوفة، وعبد الله بن مسعود كان قاضي الكوفة، فرايح هناك للكوفة بيعلم طبعا الناس هناك الدين. فبعد ما قتل عمر رضي الله عنه واستخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذهب يحمل هذه البيعة إلى الناس عشان أهل الكوفة يبيعوا عثمان بن عفان على الإمارة، إمارة المؤمنين. فقال لهم: يا أيها الناس، إن أمير المؤمنين قد مات، فلم نرى نشيجا أكثر من نشيج ذلك اليوم. الناس حزنت جدا على عمر وبكت كتير، بيقول كده: وإن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا ذا فوق. ذا فوق يعني السهم تم الصناعة، يعني أفضل واحد فينا للرمي، أو أفضل واحد فينا للولاية أو لقيادة الأمر يعني. فبايعنا عثمان بن عفان، فبايعوه، فبايعوه الناس. برأي عبد الله بن مسعود ان افضل واحد يمكن ان يتولى خلافة المسلمين في هذا المقام بعد قتل عمر رضي الله عنه وبعد وفاة الصديق قبله هو عثمان بن عفان. قال ذلك الكلام منتهى الامانة والوضوح، والشعب هناك في الكوفة بايع عثمان دون اي نوع من التردد. سادس حاجة، عثمان رضي الله عنه وارضاه كان افضل الاحياء في هذا التوقيت الذي اختير فيه كأمير المؤمنين بعد وفاة أبي بكر وعمر ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش شهادتي ولا شهادة العلماء ولا شهادة الصحابة حتى، إنما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة متابعة بالوحي. الكلام ده بيحكي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: رأيت قبيل الفجر. رأيت يعني رؤية شافها ما في المنام، ورؤية الأنبياء حق. قال: رأيت قبل قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي تزنون بها، زي الميزان اللي احنا بنوزن به الطبيعي يعني. فوضعت بيحكي عن نفسه هو، فوضعت في كفة ووضعت أمة في كفة فوزنت بهم. ده منطق طبيعي، الرسول صلى الله عليه وسلم يزن بالأمة كلها. فرجحت فوزنت بهم فرجحت، ثم جاء أبي بكر فوزن بهم فوزن. أبو بكر من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون في الحزب بقى، أبو بكر لوحده بالأمة كلها رجح أبو بكر. ثم جاء أبو عمر فوزن فوزن، لما خرجنا أبو بكر من الحزبة بقى عمر لوحده يزن الأمة كلها. ثم جاء بعثمان فوزن فوزن بهم فوزن، ثم رفعت. وفي رواية برواية فضائل الصحابة الأحمد قال: ثم وضع عثمان ووضعت أمتي فرجح الميزان ثم رفع. يبقى عثمان بيزن الأمة كلها كلها كلها إذا استثني منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. حتى الميزان في الناحية الثانية هيكون في علي، وهيكون في الزبير، وهيكون في طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص، كل الستة اللي كانوا في الانتخابات بتاعة الرئاسة في هذا الوقت أو في إمارة المؤمنين، الخمسة التانيين غيره هيوزن بيهم، ومعهم بقية الصحابة ومعهم بقية الأمة إلى يوم القيامة. أنت بتتكلم على درجة من الفضل ما حدش يقدر يتخيلها، والكلام ده على فكرة موجود في روايات أخرى مختلفة. يبقى ده الأمر السادس. الأمر السابع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ترتيب الخلافة من بعده في إشارات ما هيش مصرحة لكن فهم منها الصحابة الكلام ده، عشان كده الصحابة كانوا قايلين إن اللي هيجي بعد عمر عثمان، مع إن عمر أصغر من عثمان. يعني الناس ممكن تقول: الله، ده ممكن عثمان يموت قبل عمر ما يموت، ما هيجي بعديه ازاي. بس هم فاهمين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا عمر هيموت الاول ويجي عثمان يتولى خلافه بعديه. جبنا الكلام ده منين؟ شوف الحديث عن جابر بن عبد الله انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح، يعني في رجل صالح شاف منام في هذه الرؤية، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لهم هذه الرؤية. هنكتشف بعد كده ان الرجل الصالح ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فأري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيطى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه نيطى برسول؟ تعلق به، يعني أن الرؤية فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وتعلق به أبو بكر، ونيطى عمر بأبي بكر، يعني تعلق عمر بأبي بكر، ونيطى عثمان بعمر، يعني تعلق عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، أما الرجل الصالح اللي وراء الرؤية فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. يعني هيجي الرسول بعدي أبو بكر نيطى به، بعدي عمر نيطى بأبي بكر، بعدي عثمان نيطى بعمر. شوف جابر ابن عبد الله فهم ايه ده، فهم ده من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عارف ان ترتيب الولاه هيكون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. حديث تاني عن سمره ابن جندب وهو مهم جدا الحديث ده، بيقول ايه؟ ان رجلا قال يا رسول الله اني رايت كان دلوا، ده الرؤيا بيحكيها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذه الرؤية. شوف الرؤية بتقول إيه؟ إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، في جردل دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعرقيها فشرب شربا ضعيفا. أبو بكر مسك الجردل بدأ يشرب منه بس شرب حبة قليلين. ثم جاء عمر فأخذ بعرقيها فشرب حتى تضلع، شرب كتير جدا. ثم جاء عثمان فأخذ بعرقيها فشرب حتى تضلع، هو كمان شرب كتير جدا. ثم جاء علي فأخذ بعرقيها فانتشطت، يعني اضطربت الدلو ووقعت عليه شوية، وانتضح عليه منها شيء. ثم انتهت الرؤية على كده. شوفوا فهموها الصحابة ازاي. الرسول عليه السلام بيقول ان شاف الرؤية ورجل وحكاها قدامه. ابو بكر شرب شرب قليل لان هي مدة خلافته قليلة، وجي عمر شرب حتى تضلع حكم 10 سنين، وجي عثمان شرب حتى تضلع حكم 12 سنة، وجي علي بعد كده حكم فترة محدودة وكان فيها مشاكل كتيرة جدا، فيها الجمل وصفين وحروب الخوارج، فأصابه منها شيء، انتضحت يعني انتشطت تحركت ووقع عليه منها شيء. ده رؤية الصحابة شافوها بتتحكي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكت لهم قد إيه فترة عثمان متوقعة. الحاجة التامنة ان الصحابة كانوا عايزين عثمان، مش هقول لك بقى بعد عمر، ده كان عايزينه بعد ابو بكر على طول. شو بيقول ايه الحديث في ابن حبان؟ قالت عائشة اتريد ان تعهد الى الناس عهدا بتكلم ابوها بعد، او يعني في فراش الموت هو بيموت ابو بكر الصديق، قال لها اتريد ان تعهد للناس عهد، عايز تولي حد بقى وراك؟ قال نعم انا عايز ارشح واحد. قالت هي بتقترح عليه، قالت فبين للناس حتى يعرفوا الوالي بعدك. قال نعم أنا هبين. قالت عائشة إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمر. رأي عائشة إن يولي عمر، ماشي ده مفهوم واضح جدا. لكن شوف عبد الرحمن بن أبي بكر قال إيه. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة ابن أبي بكر الصديق، قال إن قريشا تحب ولاية عثمان بن عفان وتبغض ولاية عمر لغلظه. قال له انا بقول لك عبد الرحمن بن ابي بكر، قال له انا اقول لك على الجو العام، الجو العام في قريش انهم عايزين عثمان مش عايزين عمر، ده بعد ده في اثناء مرض ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فالجو العام للناس عايزين عثمان، خلي بالك مش عايزين حد تاني، عشان ممكن يقول مش عايزين عمر وخلاص، عشان عمر شديد وهم خايفين من غلظته في الحكم، فكان ممكن يرشحوا اي حد تاني، علي بن ابي طالب، الزبير، السعد، عبد الرحمن، ابي عبيده بن الجراح، في ناس كتيره كانت موجوده ساعتها. لا قال الناس كلها عايزه عثمان بن عفان، ده كلام عبد الرحمن بن ابي بكر. ومع ذلك طبعا ابو بكر اختار عمر لان عمر هو الافضل. الامر التاسع قبل الاخير في هذه الحلقه ان عثمان بن عفان كان في راي ابي بكر الصديق هو المرشح لو ما كانش عمر، شوف الرواية بتقول إن أبو بكر وهو في فراش الموت زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت دعا عائشة ودعا عبد الرحمن أبي بكر بيستشيرهم، دعا عثمان بن عفان وقال له يا أبا عبد الله، خطب عثمان بن عفان، أخبرني عن عمر، رأيك كيف عمر بن الخطاب؟ قال أنت أخبر به، أنت أنا هقول لك على عمر، ما أنت عارفه أكتر مني، قال أنت أخبر به، فقال أبو بكر فعلى ذلك، أنا عارف أن أنا أخبر منه بس عايز أسمع رأيك، قال إن علمي أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، ده أحسن واحد فينا، أنا ما أقدرش أتكلم كلمة واحدة عن عمر، قال يرحمك الله يا أبا عبد الله، لا تذكر مما ذكرت لك شيئا، يعني أنت فعلا قلت الرأي اللي أنا بس ما تقولش لحد، لأن أنا لسه هستشير فمش عايز حد يأثر على حد في الرأي. قال أفعل. قال له أبو بكر، اسمع بقى الكلمة دي، قال لو تركته ما عدوتك، يعني لو أنا سبت عمر مش هسيبك أنت، يعني لو ما كانش عمر ينفع يبقى أنت على طول، ده رأي أبو بكر الصديق. آخر حاجة أقولها إن أحاديث الإشارة إلى خلافة عثمان بن عفان كانت كثيرة جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنتعرض ليها إن شاء الله في حلقات قادمة، يعني أكثر من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحاديث بتوحي أن عثمان بن عفان سيتولى الأمر، هو كان كبير في السن، فكان الصحابة جميعا وأهل المدينة جميعا يتوقعون ولايته لئلا يفوته الأمر، لو تولى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب شاب عنده 46 سنة ممكن يحكم 20-30 سنة، يكون عثمان بقى عنده 100 سنة، طب إزاي هتتحقق هذه الأحاديث؟ فالناس متوقعين أن عثمان هو اللي يبقى خليفة عشان الأحاديث الكثيرة اللي اتقالت في أمر خلافة عثمان تتحقق ويراها الناس. لكل هذه الأمور العشرة ولعل غيرها، يعني كان الناس متوقعين تماما أن عثمان بن عفان سيكون الخليفة بعد عمر، وهو ما كان، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم على تفصيلات أخرى عن خلافة عثمان رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.